حدثنا ابي قال حدثنا حسين المعلم وعن عبد الله بن بريده ان عبد الله الموزني رضي الله تعالى عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين.